الغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، لو ما جابش أدلة أو قدم شهود أهل اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، أهل اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. جوليت ما هذا السكوت، ردي عليا أحسن أموت. مين مين مين ده؟ بطل عزيزة بطل لذيذة، بطل عزيزة بطل لذيذة، جوليتي يا حضرة القاضي، حضرة القاضي. مين فين كيف ايه في ايه نايم انا في ايه؟ بص شوف روميو بيعمل ايه. بروميو؟ طب اقفل الابواب كويس، اقفل الابواب عشان نقبض عليه. ولا اقولك استني شوية ما نشوف بيقولوا ايه. رقصني يا عبدو على واحدة ونص، سقف لي يا عبدو انا احسن لي ابص. بص شوف بطة هتعمل ايه. ده يا حجبة انا في علم ولا في فيلم؟ انت في حلم. تعنيني يا بطة وانا ملحق، انا نفسي في بطة وانا ملحق. برقيني يا بطة وانا ملحق. بطة بطة بطة بطة بطة بطة. مين يا حضرة القاضي؟ ده انا الحجبة. ايوه ما انا قصدي اقول يا حجبة. شبيك لبيك، حجبتك بين ايديك. مالك يا حضرة القاضي بترتعش ليك عصفور مبللة والقطر؟ قطر قطر الساعة ستة. ايه اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. جالك كابوس ولا ايه؟ يا ريت يا حجبة يا ريت. امال جالك ايه؟ جالي بطة. بطة هي فين فين فين فين البطة دي؟ فين بطة فين؟ في الحلم يا حجبة في الحلم. بطة. ايوه ما تخافش دي البطة في الحلم خير. يا سلام كان حلم جميل. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. شفت ايه دلوقتي هحكي لكو عليه. بص شوف حبي عمل لك ايه، بص شوف حبي عمل لك ايه. حبك انتي؟ حب ايه يا ست انتي؟ انا اعرفك ولا تعرفيني؟ والله عليزي عبد العال. عبد العال؟ عبد العال مين يا ستي؟ يمكن قصدها عبد العال هلال، اصله شبهك تمام. ولا يفرق عنك في موال. طب ما تقول كده امال. والله يا عليزي عبد العال. يا ستي انا ما اسميش عبد العال. استغنيت عن حب المال تاني؟ الموضوع فيه سوء فهم ومحتاج لاخذ اخوان. وهو كذلك، وادي دفتر الاحوال. سين سؤال، هل في سابق حب بينك وبيني؟ اعرفك او تعرفيني؟ اذا كان في حاجة من دي فكريني. فاكر لما اديتني معاد من خمسة لستة؟ انا امتى؟ ولقيتني شو منفرح في بنات الحتات يا ستي قطعا مش انا مش انا يخلق من الشبه 40 30 يا حبيبي 30 30 30 ايه يا استاذ 30 ايه انت عاوز تغير المثل اذا كان المثل بيقول 40 30 يا حبيبي 30 خلاص يا حضرة القاضي خدوا على قد عقله متشكرين انا تنسى معادي يا ستي قلتلك مش انا مش انا انا كده تلعبتي انا مش قلتلك يا حجبة مش قلتلك انا مش مرتاح للحلم اللي شفته ده ادي النتيجة انا ترضى بعادي طيب يا وحستك يا حوستك وخلخبطك وشعوتك منك لله يا بطة يلا يا قطر ملوهش محطة فلفل يا عزولي وشطة انت ايه انت الاخرى يا اختي انا قطة الحلوة البطة اهلا اهلا اهلا مش قلتلك يا حجبة الحلم ابتدى يتفسر والبطة هاجم اهو انا حلم ما يخرش المية ابدا بس حلمك يا حضرة القاضي انت تعرف البطة دي من زمان ايام ما كانت صغنطوطة وبحكي لها الحدوتة وانا بلعب لسه النطة النطة بالظبط والله كبرتي وبقيتي بطة حتى يا بطة دقن القطة حتى يا بطة دقن القطة والله كبرتي وبقيتي بطة حتى يا بطة دقن القطة بطة حتى يا بطة يا فلفل شطة حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل فلفل شطة شطة وفلفل فلفل شطة شطة الله حوشي يا حجبة حوشي المحكمة اتملت بالبط وهضطر اعمل على الجلسة كت شلالالالا بتقول ايه يا اخينا انت بتقول ايه شلالالالا ده يظهر لسانه تقيل في الكلام يا حضرة القاضي هذا انزيك انزيزان الله طب ومالك واقف كده مش على بعضك ليه وعزغزغيني ازغزغك انا مالي ومالك يا اخوي ايه ده هو ماله كده عمال يتأمس كده ليه انت عنده حاله ده ولا ايه عيني على عيني عيني عيني عينك على مين يا اختي عيني علي انا هو انت عازب خساره العازب لما تبهدله الايام خساره العازب لما تبهدله الايام يجي يلبس جزمته يلاقي كعبها قدام والجاكيت ده بحمالات والبنطلون بكمام ونبص في المراية يلاقي نفسه مدام يا سلام يا عيني عليك يا دي العازب ده انت الحب مبهدلك قوي الحب أصعب من عضة الكلب الحب قوة والقوة تغلب الشجاعة حب فتنة نار نار لو تيجي فرقة مطاف المحروسة ما تطفيش النار اللي في قلبك طيب وإيه يا ابني اللي نقدر نعمله لك علشان نخفف عنك النار دي الحقوني فهموني مش تقول لنا الأول أنت متحس بإيه وإحنا نقول لك ونفهمك في كده شيء في صدري ما تقدرش تحدد لنا إيه الشيء ده شيء من العذاب يا شيء كده حرق الفانيلا يا أخويا في 60 داهية الفانيلا احمد ربنا إن النار ما طالتش جسمك لكن أنت ما قلتناش على اسمك شلالالالا شيكوكو أهلا أهلا بالأستاذ شوكوكو إيه ده مالك الحب عامل فيك كده ليه خلى قلبي جبنا الرومي ومرتدلة وإزاي تسكت على قلبك لغاية ما بقى جبنا رومي ومرتدلة كان لازم تعرض نفسك على طبيب الشوق رحت للدكتور عشان يكشف عليا إيه وقال لك إيه قال لي قلبك دقيته زادت شوية قلت ماله قال لي شايف فيه عيون جواه وشفايف ايه يا سيد شوكوكو ايه قلبك فيه عيون وشفايف ويا واحدة بتعب علي رايحة جاية اسمع يا شوكوكو بيتهيألي انك رحت لواحد من اللي بيشوفوا البخت مش طبيب اخصائي في الاشواق. واللي يروح لطبيب الشوق طب الزم ده كان ايه دخله؟ هيعمل ايه؟ يمكن لما يشكله شويه يخف. وبيشكيله بقله ذوق خلى طبيب الشوق لبخله. طيب لو سمحت يا استاذ عبد الحليم تشوف لنا تقرير طبيب الشوق بيقول ايه بالنسبه لكشف الاشعه المرفق بملف القضيه. اسمع يا سيدي. اقرا يا سيدي. سما في القلب حاجه وقال داري مش عين صحبورة مهوناسي بقاله جمعتين. طيب وريني كده كشف الاشعه. يا ده رمش فعلا جارح تسبب في شوق مزمن بالقلب من ناحية الشمال ويلزمك يا سيد شوكوكو عملية في الحال. ما تجمد بقى وما تعيطش. هو في حد ما عملش عملية الشوق؟ كلنا مجربينه. الشوق كان حيدوبني. شفت بقى يا سيدي يعني مش انت بس. اجمد حبة ما تتمسكنش. محكمة. بالرجوع الى اغنية اكلك منين يا بطة اكلك منين اتضح ان الفنانين مغرمين باكل البط السمين وحس انهم من هواة البط فقد حكمت المحكمة حضوريا بإقامة بحيرة وشط ليعيش فيها البط على السلطة والفت موافقة يا حجمة؟ واي نوت. وتمشيا مع الفقرة الأخيرة من أغنية ما تبصليش من تحت الفوق فقد قررنا إعادة عرض المحبوب على طبيب السوق على أن نوافها بنتيجة الكشف والتحاليل ليصبح بملف القضية دليل. كلام جميل. رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي. يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. زي ما تقول كده بالعافيه يعني مكتشف الاذاعه دي. ايه ده انت انكتب لك المجد الصحفي يا استاذ احنا ابتدينا. شوف السعر. انا عايز اكتب. هتكتب يا علاء. انت اللي اكتشفت الاذاعه وهتكتب، وخلي بالك لازم تكتب ايه. اي رقعه. هحاول. حاضر. انا زي ما تقول كده اللي مكتشف الاذاعه. انت اللي اكتشفت الاذاعه. تسمع عم ماركوني. اظن هتقول لي يبقى اخوك. الكذب خيبه، يبقى انا. يا استاذ يا عايز اكتب. ايوه عايز اكتب. ما تكتب ماركوني يبقى انت. الله، حتى بالأمر خليك معايا مش بالعقل كمان. ايوه انت لما جيت مش لقيتني كده واقف على الحيطه وماركوني؟ صح. لا يبقى انت. دي حاجه لازم تاخدها بالفهلاوه انت حتى كده يعني. بس يعني من كدبك يا استاذ. نعم ماركوني ده افرنجي وانت عربي. لا ما هم ترجموني. يا استاذ. نعم يا حضر. نعم يا ابني. انا عاوز اكتب. ما تكتب يعني. انت بقى راجل ازعجي. شغلتي بعد كده هو بقى ايه. اتوظفت بقى وبقيت مزعج كبير في الاذاعه طبعا. كده وبقيت تزيح حفلات وحاجات من تضحك. ده فصل يا استاذ. انسى يا سي. اسمك ايه؟ يوسف. ابعد. يوسف. اهلا سي خليل. اهلا وسهلا. حاجه يعني زي ما تقول كده في يوم من ذات الايام قصدوني عشان ازيح حفله خارجيه. كويس. حلو كده. حلو. رحت واخد لك الميكروفون في ايدي. ايوه. وشايله كده وصاره بمنديل موضبه لاحسن يتخبط كده كده. ولبست لبس الاذاعه وتني نازل. استنى ايه فهمني بقى. ايه لبس الاذاعه ده؟ المايو. مايو. ايوه مايو. عشان تزيع تقوم تلبس مايو؟ مش هزيع على موجه. لا معقول. امال انزل اغرق يعني اطب انا ولا انت؟ لا كده معقول. عايز ايه؟ ده كان يوم بقول لك يا سعيد انسى. وبعدين بزيع بقى انا على ايه؟ الموجه المتوسطه. الميديوم. ايوه الميديوم. واذا بموجه طويله يا ابني. الموجه الطويله ما انت عارفها. طويله. سحبتني على الغريق وكنت هروح في الزحمه. سيبك ده دعاء الوالدين. والله يا استاذ. إيه يا هي موجه بحر دي موجه اذاعه. ايه يا ابني هو انا كنت شايف؟ وبعدين المهم. المهم ان انا في الفن والحاجات دي والاذاعه مفيش حد زيي كده. يعني انت راجل بقى فنان. مال في الطرب والغنى والرقص وكل المزيكا. بترقص؟ الا ارقص. الله العظيم ده انا يا ابني ارقص 14 رقصه. يا راجل حرام عليك. ايه الرقصات اللي في الدنيا كلها ما يجوش 14 رقصه. شوف اسمع عم اقول لك الحسابه زي الكتابه. ايه هم ال 14 رقصه؟ خد عندك. اتفضل. الصامبا. والرومبا. اثنين. والتانجو. ثلاثة. والتشاتشا. هذا أربعة. وعندك 10 بلدي ب14 كده. معقول. امال انت فاهم ايه؟ 14 رقص. كل على... شيء محسوب. على كده بقى اتعلمت ترقص روك اند رول؟ الكذب خيبة. اتعلمت الروك ولسه الرول. وكمان بقى بتغني؟ اغني ايه اللي اغني؟ ده انا خلي بالك اغني يعني غنى من حاجات البياتي كده. هي للصبح. للصبح. بياتي. كنت اعمل لك خلي بالك يا علا. هي في الموسم اعمل حفله واحده بس. واحده بس. انما اكسب منها ذهب احمر. فهمني ازاي بقى تعمل حفله واحده تكسب منها ذهب؟ قلت لي ازاي. كنت اعمل لك تذكره الدخول بجنيه. بجنيه. وتذكره الخروج ب10 جنيه. راديو المريح قال لي كلك استراحة. راديو الراديو والإذاعة. الراديو قال لي قول لي. والله يا جدع انت يا عم انت. نعم يا دي انت يا عم انت. من فضلك اديني الاهران. اهران؟ ايوه اهران. ده ايه شايفني شايل جرانين؟ امال ولا مؤاخذة جنبك بتبيع ايه؟ انا بقول الاذاعة والراديو يعني ببيع اذاعه وراديو. طب والله دي فرصه برضو. ده انا من الصبح بدور على واحد اشتري منه راديو. الله. طب ما انا راديو نيس كده. طب انيس. الله انسى. وعندك اه بقى من اصناف الراديو كل المرة ماركة ابو غزاله وابو كاف وابو النوم وابو شنب. حلو. على كده بقى نلقى عندك ماركه بلدنا. بلدكم؟ ايوه ابو طشت. ابو طشت موجود، وابو قير وابو جلام بكل الابهات عندنا. وبكام على كده يا معلم الراديو ده؟ عايزه بقى يشتغل على محطة واحدة ولا كل المحطات؟ لا طبيعا كل المحطات. كل المحطات؟ ايوه يعني راديو قشاش زي بعض، راديو قشاش راديو دلته. المهم بكام القشاش ده؟ هو من الاجانس بربعمية جنيه. حلو، انما عشان خاطرك بتلاتة جنيه بس. والله برضو تشكر يا اخ، لكن مش كتير تلاتة جنيه برضو. تلاتة جنيه راديو خمس لومض وناجفة وفي كمان عين سحرية كده اهو. مان طب والعين السحرية دي عشان اه بقى؟ عشان تشوف بيها عدوك. طب والله ده راديونا على المرام قوي يا معلم. مان اتفضل يا معلم التلاتة جنيه هم، وهات الراديو. مبروك عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه اتفضل؟ شيل الراديو. وفين الراديو ده؟ انا. انت انت الراديو؟ انا الراديو. حلوه النكته دي برضو. الله يا سيدي، انا عايز راديو ماركه ابو طشت مش ابو بردعه. جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. هنا القاهرة، محمد محمود شعبان يقدم عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، إخراج محمد محمود شعبان. عذراء الربيع. تفردت بحبي دون البشر، أنا ذا قد أتيت في موعدي. أيها الملك الجميل، أما خفت الرقباء؟ لا تلحظني إلا عيناك، الكل نائم يا حبيبتي إلا أنا وقلبك، فكلانا لا يغفو أبدا. أما يفضحنا البلبل الطرطار؟ أما تنم الورود عن عبير خطاك؟ أما تهمس الصبا الوهنانة بحديثنا للصفصاف المرسل الشاع؟ لم يصحو الصباح بعد يا آزار، لا تخافي، فكل الكائنات غافية. تعالي معي يا حبيبتي. حذاري أيها الملك الجميل، إني لا أقوى على فراق أمي. ما خلقت يا آزار لتكوني بشرا فانيا، بل لتكوني روحا من الفردوس لا يعرف الفناء. لكم أنا حمقى، أحببتك وأنا لا أعرف منك إلا صورتك الفاتنة. قل لي، ما اسمك؟ ما موطنك؟ ما ستعرفين كل شيء إن تسللت معي الآن. قومي يا آزار،